ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والحسد والعيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من أمره أن يقول للشيء كن فيكون. نسألك يا ربنا الآن شفاء لعبدك وآله أجمعين من آثار السحر العظيم من آثار السحر العظيم من آثار السحر العظيم من آثار السحر العظيم من آثار سحر إنس وجان من آثار السحر العظيم من آثار سحر إنس وجان. بسم الله أرقيك من سحر خفي مخفي. بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة مدفونة ومرشوشة مدفونة على الفقر والقلة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحرا موروثا من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة. أبطل يا ربنا سحرا أكله أبطل يا ربنا سحرا شربه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار يا عزيز يا غفار. أبطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا قهار. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر جان أبطل يا ربنا سحر جان أبطل يا ربنا سحر صديق أبطل يا ربنا سحر رفيق أبطل يا ربنا سحر قريب أبطل يا ربنا سحر عدو لدود أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك والله يعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك أبطل يا ربنا الأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا وضعوه ودفنوه ورشوه وأكلوه وشربوه وشمموه أبطل يا ربنا يا أسحار كلها كلها كلها أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاقد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة من حاسد وحاسدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا السحر القديم القديم القديم القديم قد عافى عليه الزمن أبطل يا ربنا سحرا في سبحة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في شعر أبطل يا ربنا سحرا في آثر أبطل يا ربنا سحرا في دم وظفر أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تعطيل أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تعطيل تعطيل وربط وربط وربط وربط وربط أبطل يا ربنا سحر تعطيل أبطل يا ربنا سحر ربط أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا جديدا أبطل يا ربنا سحرا إنس وجان أبطل يا ربنا سحرا أخرج أبطل يا ربنا سحرا لا زال أبطل يا ربنا سحرا معقودا أبطل يا ربنا سحرا نفث فيه الساحر والساحرة أبطل يا ربنا سحرا جديدا أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم فسحروا أعينا الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر ألا يظهر وألا يبطل أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام أبطل يا ربنا كل سحر سحرا له ولأهله سحرا له ولأهله سحرا له ولأهله أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا عظيما على عقله على عقله على إدراكه على إدراكه وعلى نفسيته وعلى نفسيته وعلى تفكيره وعلى تفكيره اقضي يا رب سبحانه على جسده اقضي يا رب سبحانه على جسده اقضي يا رب سبحانه على أمواله اقضي يا رب سبحانه على أملاكه اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا رب سبحانه على أشيائه وأغراضه اقضي يا رب سبحانه في البيت اقضي يا رب سبحانه في البيت مدفونا مدفونا اقضي يا رب سحره في البيت اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا رب سحره في البيت اقضي يا رب سحره في البيت اقضي يا رب سحره في البيت اقضي يا رب سحره في البيت اقضي يا رب سحره في البيت اقضي يا رب سحره في البيت مدفونا مدفونا مرشوشا ومنثورا مرشوشا مرشوشا مشوا عليه اقضي يا رب سحره في البيت اقضي يا رب سحره خارج البيت أقضي يا ربنا سحرا في البيت أقضي يا ربنا سحرا في البيت مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أقضي يا ربنا سحر على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي سحر الكواكب والنجوم أقضي يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أقضي يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أقضي يا ربنا سحرا على شعاع الشمس على شعاع الشمس وضوء القمر وضوء القمر وضوء القمر وضوء القمر وضوء القمر وضوء القمر أقضي سحر الأبراج الأبراج الأبراج أقضي يا ربنا سحر الأبراج أقضي يا ربنا سحر الأبراج أقضي يا ربنا سحر الأبراج أقضي يا ربنا سحر على اسمه واسمه أمه أقضي يا ربنا سحر على اسمه واسمه أمه أقضي يا رب نسحر الأبراج أقضي يا رب نسحر الأبراج أقضي يا رب نسحر في جسده أقضي يا رب نسحر في بيته أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا رب نسحر من حاسد أقضي يا رب نسحر من حاسد أقضي يا رب نسحر من حاسد أقضي يا رب نسحر من حاسد من حاسد وحاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة أقضي يا رب نسحر ساحرة ساحرة ساحرة تتبعه بسوء تتبعه بسوء تتبعه بسوء تتبعه بمكر مكر مكر مكر مكر وخيانة وخيانة وخداع وخداع أقضي يا رب نسحر من ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة عجوز عجوز عجوز عجوز شمطة عجوز شمطة أقضي يا رب نسحر من عجوزة أقضي يا رب نسحر من صبية صبية فتية فتية أقضي يا رب نسحر من صبية صبية فتية فتية تريده تريده تريده تعشقه تعشقه تعشقه تحبه تحبه تبغضه تبغضه تكرهه تحسده تحسده تحقد عليه أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا رب سحرا عظيما من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة حاسدة حاقدة أقضي يا رب سحرا من امرأة أقضي يا رب سحرا من امرأة أقضي يا رب سحرا من امرأة أقضي يا رب سحرا من امرأة أقضي يا رب سحرا من امرأة أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر صرت لأرسل ساهرة ساهرة ساهرة إنسية إنسية إنسية معروفة معروفة إنسية إنسية معروفة معروفة صرت لأرسل سحرا من إنسية إنسية إنسية ظالمة إنسية قريبة قريبة قريبة قريبة جارة جارة جارة جارة جارة جارة صرت لأرسل سحرها أطل يا رب السحر من حاسدة أطل يا رب السحر من حاقدة أطل يا رب السحر من عاشقة أطل يا رب السحر من عدوة أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا الله أكبر أقل يا ربنا كل سحر فطر يا رب السحر من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة جنية جنية ساحرة جنية ساحرة جنية ظالمة جنية ظالمة جنية ظالمة جنية ظالمة جنية ظالمة فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر سحر من جنية جنية عاشقة جنية عاشقة فطر يا ربنا سحرها فطر يا ربنا سحرها فطر يا ربنا سحرها جنية عاشقة جنية عاشقة جنية عاشقة في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده حلت واستقرت حلت واستقرت هقل يا ربنا سحرا من جنية من جنية عاشقة من جنية عاشقة من جنية عاشقة من جنية عاشقة ظالمة حاسدة حاقدة ظالمة حاسدة حاقدة هقل يا ربنا سحرا أقل يا ربنا سحرها أقل يا ربنا سحرها أقل يا ربنا سحرها أقل يا ربنا سحر جنية جنية جنية جنية مرسولة بحسد وعين بحسد وعين مرسولة بحسد بحسد وعين سحرت سحرت سحر الهوى والعشق سحرت سحر الهوى والعشق أقل يا ربنا سحرها أقل يا ربنا سحرها أقل يا ربنا سحرها أقل يا ربنا سحر جنية جنية عاشقة جنية عاشقة جنية عاشقة عاشقة تحبه تحبه تحبه تعشقه تعشقه حاسدة حاسدة حاسدة حسدت حسدت زوجته عليه حسدت زوجته عليه حسدت أولاده عليه حسدته حسدته حسدته حسدته فعشقته حسدته ثم عشقته أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا جنية جنية جنية سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت القلب القلب القلب سكنت البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن سكنت الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر سكنت الصدر الصدر الصدر الصدر ملكت جسده ملكت جسده ملكت جسده ملكت جسده سكنت القولون سكنت القولون سكنت النفسية سكنت النفسية سكنت النفسية سكنت النفسية عليك يا ربنا بجنية بجنية عاشقة ساحرة ساحرة أقل يا ربنا سحرة ساحرة أقل يا ربنا سحرة ساحرة أقل يا ربنا سحرة حاسدة أقل يا ربنا سحرة عاشقة أقل يا ربنا سحرة عاشقة أقل يا ربنا سحرة عاشقة جنية أقضي يا ربنا سحر جنية أقضي يا ربنا سحر جنية أقضي يا ربنا سحر جنية أقضي يا ربنا سحر جنية الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا سحر جنية أقضي يا ربنا سحر جنية أقضي يا ربنا سحر جنية في رأسه سكنت في قلبه وصدره وفي بطنه وأسفله وفي بطنه وفرجه سكنت بطنه سكنت فرجه سكنت قفاه سكنت دمه الدم الدم الدم الدم فعليك بها يا ربنا سكنت يديه ورجليه سكنت يديه ورجليه سكنت يديه ورجليه سكنت جلده سكنت عظامه سكنت عظامه عليك يا ربنا بجنية بجنية ساحرة بجنية ساحرة السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا من الجن الحاسدين العاشقين ذكورا وإناثا حلوا واستقروا حلوا واستقروا في الرأس في القلب وفي الصدر وفي البطن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أقضي يا ربنا سحرا أقضي يا ربنا سحرا موروثا أقضي يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن أقضي سحرا جنية جنية جنية جنية جنية جنية جنية جنية جنية طيارة طيارة جنية جنية ليست في جسده تؤثر عليه ليست في جسده خبيثة مستخبثة ماردة ماردة ماردة عفريتة عفريتة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة من ملوك الجنة ملكة من ملوك الجنة ملكة ملكة ملكة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بها عليك بها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر جنية ملكة من سحر جنية جنية ملكة ملكة ملكة ملكة ظالمة ملكة فاسقة ملكة فاجرة ملكة عاشقة أقضي يا ربنا سحرها أقضي يا ربنا سحرها أقضي يا ربنا سحرها أثر على عقله وإدراكه أثر على إدراكه أثر على عقله أثر على سمعه وبصره أثر على قلبه خوفه أثر على قلبه خوفه وأرابه أثر على صدره ضيقه أثر على صدره ضيقه أثر على بطنه آلمه أثر على بطنه آلمه أثر على بطنه آلمه أثر على قفاه وظهره أثر عليه بصدفية بصدفية في جلده أثر عليه في جلده أثر عليه في جلده شوه جلده شوه جلده بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر جنية جنية من سحر جنية عاشقة من سحر ملكة ملكة جنية ملكة جنية ملكة ظالمة ظالمة في الجسد عاشقة اقضي يا ربنا سحرها واهل يا ربنا عقدها السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا سحر جنية جنية ظالمة سكنت الجسد سكنت الجسد وتهرب من الجسد عند الرقية عند الرقية وتهرب من الجسد عند الرقية عند الرقية عند الأذان عند الأذان عند قراءة القرآن عند قراءة القرآن أقل يا ربنا سحرا من جنية من جنية عاشقة من جنية حاسدة أقل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبدى يا ربنا الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتجدد منها وما يتنقل بسم الله يرقيك من الحسد بسم الله يرقيك من الحسد من حسد شديد وعيون من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا الحسد الشديد أبطله يا ربنا الحسد الشديد أبطله يا ربنا الحسد الشديد أبطله يا ربنا الحسد الشديد أبطله يا ربنا الحسد الشديد أبطله يا ربنا الحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أبطله يا ربنا أثر الحسد الشديد أبطله يا ربنا أثر الحسد الشديد أبطله يا ربنا أثر حسد حسد شديد أبطله يا ربنا أثر حسد أبطله يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين حاسدة أقضي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين هاكدة أقضي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا ترى حسد حسد جديد حسد جديد حسد جديد حسد جديد حسد جديد حسد جديد حسد جديد أقضي يا ربنا ترى حسد حسد شديد حسد شديد وعيون حسد حسد حسد حسد حسد حسد قديم قديم قديم قديم عظيم قديم وعظيم أقضي يا ربنا ترى حسد أقضي يا ربنا أثر حسد شديد أقضي يا ربنا أثر حسد شديد ضيق صدره ضيق صدره آدم جسده آدم جسده أثر على نفسيته أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد وعيون وعيون أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون قديمة قديمة قديمة عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة أقضي ربنا أثر العيون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطره يا ربنا من راسه أطره يا ربنا من راسه أطره يا ربنا من راسه أطره يا ربنا من عقله أطره يا ربنا من راسه أطره يا ربنا من عقله أطره يا ربنا من عقله أطره يا ربنا من راسه أطره يا ربنا من إدراكه أطره يا ربنا من إدراكه أطره يا ربنا من راسه أطره يا ربنا من عقله أطره يا ربنا من راسه أطره يا ربنا من عقله وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون أثر على الرأس الرأس أثر على الرأس على الرأس على العقل على العقل على العقل أبطل يا ربنا أثر عظيما سبب الوجالة سبب اللوثتالة أبطل يا ربنا أثر عظيما أبطل يا ربنا أثر عظيما شد الوجه شد الوجه شد الخد شد الخد الله أكبر الله أكبر فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية أطلها يا ربنا أخرجها كلها